بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وكان بعثه إلى اليمن، كما في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، بعثه معلما وقاضيا وداعيا، وكان بعثه في السنة 10 في ربيع الأول. فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وأهل الكتاب أي أصحاب الكتاب، وهم اليهود، وكتابهم التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى وكتابهم الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام. وإنما قال له عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوما أهل كتاب لأمرين: أولاً ليكون على بصيرة من أمرهم، وثانياً ليكون مستعداً ومتهيئاً لما قد يسألونه عنه أو يريدونه من الشبهات، لأن أهل الكتاب عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب مع أن اليمن فيها من غيرهم لسببين: السبب الأول أن أهل الكتاب هم أكثر أهل اليمن، وثانياً تفضيلاً لهم على غيرهم من أصحاب من الديانات، وذلك لأن لهم كتاباً. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن يقروا بقلوبهم وينطقوا بألسنتهم. فلا بد في الشهادة من هذين الأمرين: أن ينطقوا بألسنتهم وأن ينطقوا بألسنتهم وأن يقروا ذلك بقلوبهم. أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، وأن محمدًا رسول الله، أي المرسل من عند الله عز وجل. قال: فإنهم أجابوك لذلك، أي أقروا بهاتين الشهادتين بأن نطقوا بها لفظًا وأقروا بها بقلوبهم اعتقاداً، فأعلمهم أن الله افترض عليهم، أي أوجب إيجاباً مؤكداً، 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي الصلوات 5. فإنهم أجابوا لذلك، أي أقروا بفرضها وبادروا بفعلها. فلا بد من هذين الأمرين: الإقرار بفرض هذه الصلوات، وثانياً المبادرة بفعلها. فلو أقروا بفرضها ولم يفعلوها فلم يمتثلوا، ولو فعلوها ولم يقروا بوجوبها وفرضها أيضاً لم يمتثلوا. فلا بد من إقرار وفعل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم، أي أوجب إيجاباً مؤكداً، صدقة في أموالهم، والمراد بها الزكاة، وسميت صدقة لأن بذلها يدل على صدق إيمان باذلها. وقول صدقة في أموالهم: تؤخذ من أغنيائهم، جمع غني، والمراد بالغني هنا من ملك نصابا زكويا، فكل من ملك نصابا زكويا فإنه غني في باب الزكاة، حتى لو كان عليه ديون وله نفقات لا يكفيها هذا القدر، فما دام أنه قد ملك نصابا زكويا فتجب عليه الزكاة. تؤخذ تؤخذ من أغنيائهم أن يأخذها الإمام أو نائبه وهو الساعي، فترد في فقرائهم، والمراد بالفقراء من لا يجد كفايته، سواء كان معدما وهو الفقير أو كان يجد فوق نصف الكفاية لكن لا يجد الكفاية وهو المسكين. وهذا هو الفرق بين الفقير والمسكين إذا اجتمع. فإذا قيل الفقير والمسكين فالمراد بالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئاً أو يجد دون نصف الكفاية، فلو كانت كفايته كل شهر 1000 ريال ولا يجد سوى 200 فهو فقير، ولو كانت كفايته كل شهر 1000 ريال ويجد 600 ريال أو 700 ريال فهذا مسكين، لأنه يجد فوق نصف الكفاية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك، يعني في ما يتعلق بالزكاة، فإنهم أجابوك لذلك أي أقروا بفرضها وبادروا بفعلها وإخراجها، فإياك أي احذر وكرائم أموالهم. الكرائم جمع كريمة وهي النفائس، أي احذر أن تأخذ نفائس أموالهم، وإنما يأخذ الساعي من أوساط المال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم. اتق دعوة المظلوم أي اجتنبها واجعل بينك وبينها وقاية. والمظلوم هو المنقوص حقه، إما بمنعه مما يجب له أو بإيجاب شيء عليه لم يجب عليه بأصل الشرع، هذا هو المظلوم. فمن منع مما يجب له فهو مظلوم، ومن حرم مما يستحقه شرعا فهو مظلوم. قال: اتق دعوة المظلوم. ودعوة المظلوم هي سؤاله الله عز وجل أن ينتقم ممن ظلمه، هذه هي دعوة المظلوم، أن يسأل المظلوم الله عز وجل أن ينتقم ممن ظلمه. قال: فإنه، يعني دعوة المظلوم، فإنها، يعني دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومناسبة هذه الجملة وهي قوله اتق دعوة المظلوم التحذير من أن يأخذ شيئاً فوق الواجب، ولهذا قال قبل ذلك: إياك وكرائم أموالهم. فكون الساعي مثلاً يأخذ الأموال النفائس ويدع الوسط أو ما دون ذلك هذا من الظلم، وكونه يأخذ الأرض أيضاً ويدع ما فوق ذلك هذا من الظلم، فإما أن يظلم أهل الزكاة وإما أن يظلم أصحاب الزكاة. ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد والمسائل في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.